أما بعد، فيا عباد الله، إن من الأمور التي أحكمها الله جل وعلا شرعا وتنظيما هذه الأموال التي جعلها سبحانه وتعالى بين أيدينا نحقق بها منافعنا ومصالحنا في المعاش والمعاد، حيث جعلها المولى تعالى متداولة على وجه التراضي بين العباد، ونظم تصريفها للناس اكتسابا وإنفاقا وتصريفا وتمليكا، فبين تحصيلها من طرق معينة مبنية على العدل بين الناس واستقامة معاملتهم، حيث يكسبها الإنسان من وجه طيب ليس فيه ظلم ولا عدوان، وتصل إليه بطرق تصون وجهه من غير مذلة أو امتهان. فمن اتقى الله عز وجل وأجمل في الطلب واكتسبها من الحلال كانت بركة عليه إذا أنفق، ومقبولة منه إذا تصدق، وأجرا له إذا خلفها من بعده لورثته، فهو غانم منها دنيا وأخرى. ومن لم يتق الله عز وجل ولم يجمل في الطلب وصار يكتسب المال من أي طريق أبيح له، لا يدري من أين يكتسب ولا بما أكل وشرب، لم يبارك له فيه إذا أنفقه، وإذا تصدق به أو منه لم يقبل منه، وإذا خلفه بعده كان زادا له إلى النار، لغيره غنمه وعليه إثمه وغرمه. وإن مما يتلف هذه الأموال ويكدر أو يخرب الممتلكات ويعرضها للزوال ومحق البركات ذيوع وشيوع الربا بأشكاله وأنواعه بين الناس، حتى أصبح أمرا مألوفا عندهم يتحكم في سائر المعاملات التجارية والمبادلات المصرفية. وانتشر الربا للأسف الشديد في أكثر بلدان المسلمين، انتشر الربا للأسف الشديد في أكثر بلاد المسلمين على شكل يتخوف الإنسان منه من عقاب كاسح أو عذاب نازل يصيب الله تعالى به الأمة في أي وقت من الأوقات، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: ظهور الربا والزنا والخمر. والربا كما قال العلماء هو الزيادة إما في نفس الشيء وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، وعرفوه بالشرع بأنه الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، وقالوا أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. والربا عباد الله ليس كغيره من الذنوب والآثام، بل هو أشد قبحا وإثما من الزنا وشرب الخمر وكثير من الكبائر، إذ أن أخفه وأيسره ليساوي إثم من وقع على أمه والعياذ بالله. بهذا نطق فم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، والحوب هو الإثم، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. رواه ابن ماجة وهو صحيح. وفي رواية الإمام الطبراني في الأوسط: الربا 72 بابا، أدناها إتيان الرجل أمه. وفي رواية للإمام الحاكم وهي أيضا صحيحة: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. بل إن درهما واحدا عباد الله من الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد إثما وأقبح جرما من زناه بأكثر من 30 امرأة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه الطبراني وأحمد، وهو حديث صحيح. والربا عباد الله كبيرة من الكبائر، عدها النبي صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات، والموبقات بمعنى المهلكات. فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمرابي الذي يتعاطى الربا عباد الله مهدد بالعقاب، موعود بالنار والعذاب، محارب لله ورسوله، لأنه قد تمرد على طاعتهما ولم يبال بعقوبتهما. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل المبارك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقوله تعالى اتقوا الله فيه تحذير ووعيد وتخويف، أي احذروا واخشوا عقاب الله عز وجل، واهجروا الربا وإن كان قليلا إن كنتم من أهل الإيمان، فإن لم تتخلوا عنه ولم تتوبوا منه فلا إيمان لكم، وإن لم تأتمروا فترقبوا حربا من الله ورسوله. والحرب من الله عباد الله هو تقدير الخسارة وذهاب الأموال وزوال النعم واستياء الأمور وفشو الأمراض وتنغيص المعاش وتكدير الحياة، وفي هذا أعظم العقوبات، وهذا هو عذاب الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أما في الآخرة، وأما عقوبات المرابي في الآخرة، فهي أشد وأنكى وأبقى. قال الله تبارك وتعالى في بيان حال المرابي يوم القيامة حين يقوم من قبره إلى ساحة الحشر والنشر، قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. وذلك لأن الناس عباد الله إذا بعثوا من قبورهم سارعوا إلى ساحة المحشر، كما قال الله عز وجل: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. إلا أن آكل الربا يقوم ويسقط كحالة المصروع الذي يقوم ويسقط بسبب الصرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الطبراني من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والذنوب التي لا تغفر. الغلول، وهو أن يسرق الإنسان من الغنيمة قبل أن تقسم. الغلول، فمن غل شيئا أتى به يوم القيامة. وأكل الربا، فمن أكل الربا يقوم يوم أو يبعث يوم القيامة كالمجنون يتخبط. ثم قرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما بين الدنيا والآخرة، أي في الحياة البرزخية، فالمرابي أيضا في عذاب مستمر لا ينفك عنه حتى تقوم الساعة. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقا بي حتى أتيا على نهر من دم فيه رجل قائم، وفي رواية: وفي النهر رجل سابح يسبح، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل الحجر في فيه حتى يعود إلى ما كان عليه، فكلما أراد أن يخرج ألقى الرجل بالحجر في فيه فيعود إلى ما كان عليه. فقال: قلت: فمن هذا الذي رأيته؟ قال: آكل الربا. ولي شناعته وقبحه حرمه الله سبحانه وتعالى، أي الربا في جميع الشرائع، حرمه الله سبحانه وتعالى في جميع الشرائع إلا من سولت له نفسه الخروج عنها، لأنه عباد الله يفسد الدين والدنيا ويدفع بالنفوس إلى الطمع ويحثها على النهب والجشع، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق من هم أحرص الناس على حياة، اليهود عباد الدينار والدرهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وهو أيضا محرم في عند النصارى كما هو مقرر في أناجلهم المختلفة، ولعظيم جرمه وخطره بالنسبة للأمم والأفراد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرابين والمتعاطين للربا والمتعاونين عليه والمتواطئين فيه وإن لم يأكلوه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، ثم قالهم سواء، أي في الإثم والمعصية. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعربيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. زاد ابن حبان: يوم القيامة. فالمرابي مبغض عند الله عز وجل وعند خلقه، لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، يستغل ويطمع، يفرح لزيادة ماله ويحزن لنقصانه ولو كان في محاب الرحمن وسبل الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم حيث أن الله تبارك وتعالى جعل غنى المرابي إلى فقر ومآله إلى سوء وطمعه إلى احتياج، جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أكثر من الربا فإن عاقبته إلى قلة. وفي رواية للإمام الحاكم: الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل، فإن عاقبته إلى قل. وكذلك المرابي عند الله، وكذلك المرابي مسخه الله سبحانه وتعالى في أخص صورة وأحط حيوان صورة ومعنى، وهذا ليس بمستحيل في قدرة الله عز وجل، بل هو جائز في قدرته جل وعلا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث الثابت عنه الذي رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على أشر وبقر ولهو ولعب فيصبحوا قردة وخنازير، لاستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات أي المعازف المغنيات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير. ففي هذا الحديث عباد الله وعيد شديد يؤذن بنزول عقاب يجعل من هؤلاء الفساق نكالا وعبرة لغيرهم، يقلب الله عز وجل صورهم وبالتالي عقولهم إلى بهيمة. ولهذا قال ابن العربي في هذا المسخ المذكور في هذا الحديث: ويحتمل أن يكون على الحقيقة، أن يكون المسخ إلى قردة وخنازير على الحقيقة كما وقع للأمم السالفة، ويحتمل أن يكون نتيجة تبدل أخلاقهم. وقال الحافظ ابن حجر معلقا: والقول الأول أليق بالسياق. وقال محدث الشام صاحب الصحيحة: ولا مانع من الجمع بين القولين كما هو متبادر من الحديث. فهذه عباد الله، وقد نظرتم وسمعتم وتأملتم إلى هذه العواقب الخويمة الوخيمة والنتائج المريرة التي تكون في حق من لا يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا في ماله، كيف يؤول حاله إلى مثل هذا المصير المشؤوم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه بيانا فصلا خاطب فيه قلوب أهل الإيمان بكلام بين لا تأويل فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أحل البيع وحرم الربا وشتت شمل المرابي إربا وجعل جزاءه في جهنم حطبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اعلموا أن الله تبارك وتعالى بحكمته وعلمه قسم خلقه إلى غني وفقير، ولا تتم مصالح الخلق إلا بسد خلة الفقير، فأوجب سبحانه وتعالى في فضول أموال الأغنياء ما يسد به خلة الفقراء، وحرم الربا لأنه يضر بالمحتاج، فكان أمره بالصدقة ونهيه عن الربا أخوين شقيقين. ولهذا جمع الله عز وجل بينهما في قوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وفي قوله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، فأولئك هم المضعفون. هذا وقد ذكر الله تبارك وتعالى أحكام الناس في الأموال في آخر سورة البقرة، وذكر أنهم ثلاث، وذكر أنها ثلاثة: عدل وظلم وفضل. فالعدل البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. وذكر الله ومدح الله المتصدقين، وذكر ثوابهم، وذم المرابين، وذكر عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وإن أبواب الربا كما قال العلماء من أشكل الأبواب على الناس بل وعلى العلماء، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثة وددت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينا أو عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، يعني بعض المسائل التي تكون فيها شائبة الربا. فإذا كان الأمر عباد الله على ما ذكر ووصف لكم، فينبغي على المسلم أن يسعى ما في استطاعته وقدرته لكي يتجنب الربا بجميع صوره، وأن يسأل العلماء عما أشكل عليه، لأن الأمر عظيم والخطر جسيم. وقد فشت كما لا يخفى عليكم بين الناس معاملات رباوية صريحة يظنها كثير من الناس أنها ليست من الربا، فمنها الزيادة على أصل الدين إذا بلغ الأجل وعجز المدين عن التسديد، فيقول صاحب الدين إما أن تسدد في الحال، وإما أن أمد لك في الأجل على أن ترضى بدفع الزيادة، فيثقل بذلك كاهل المدين، فيبقى الدين على المعسر لا يغادره حتى يقسم ظهره. وهذا هو الربا، الربا الجاهلية الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا الربا هو الذي يتعامل به الناس اليوم، لا سيما على المستوى العالي، كما هو معروف في صندوق النقد الدولي في تعامله مع حكومات الشعوب المختلفة. ومن المعاملات الربوية أيضا عباد الله أن يقرض الإنسان لأخيه أو لمن سأله قرضا مبلغا على أن يرد له المبلغ مع زيادة مئوية محددة، وأن يشترط المقرض من المقترض نفعا كسكن داره أو ركوب سيارته أو يهدي له هدية، فالقرض الذي يجر نفعا فهو من الربا كما قال العلماء. ومن الربا أيضا أو من المعاملات الربوية ما يجري الآن في البنوك من الإيداع بالفائدة كالودائع الثابتة لما يسمونه بالكونت بلوكي، فهذه الودائع الثابتة يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل على أن يعطي لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة، وهي من الربا وبعض الناس يعيشون به للأسف الشديد. ومن المعاملات الرباوية أيضا عباد الله بيع العينة، وهو أن يبيع الرجل سلعة إلى شخص إلى أجل بثمن معلوم ثم يشتريها منه، أن يعود هذا البائع فيشتريها من الشاري بثمن أقل مما باعه به، وهذه معاملة رباوية استعملت السلعة فقط للتغطية وللحيلة ليس إلا. ومن المعاملات الربوية أيضا ما يجري من تبديل النقود بعضها ببعض مع عدم التقابض في المجلس الواحد، فلا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما كمال ماله من الآخر. ومن المعاملات الربوية أيضا بيع الذهب والفضة بالدراهم، والبيع الذي يكون فيه بالتقسيط، فلا يجوز للإنسان أن يشتري الذهب بدراهم معدودة على أن يعطي الباقي كما هو معروف عندنا بما يسمى ببيع التسهيل، فلا بد أن يكون الأخذ والعطاء في المجلس الواحد وإلا كان من الربا. ومن المعاملات الربوية، بل إن من الربا أيضا عباد الله بيع الأشياء المحرمة، ذلك أن الشارع سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، ويشهد لما قلناه من أن بيع المحرمات تدخل في الربا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام. ومن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه أورد هذا الحديث في كتابه الصحيح في كتاب البيوع في باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليبين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه عند عدم مبالاة الناس بطرق الكسب وعدم التمييز بين الحلال والحرام. ومن أعظم الربا أيضا عباد الله أخذ الهدية من المشفوع له، كأن يتوسط رجل له حظوة وجاء عند رجل أو إدارة أو هيئة فيقضي لمن سأله ما عجز عنه فيعطيه هدية مقابل ما أداه إليه من خدمة. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه، وفي رواية من شفع لأحد شفاعة فأعطاه هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من الربا. قال العلماء: وسبب ذلك أن الشفاعة مندوب إليها بل قد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يعطل أجرها كما يعطل ويضيع الربا الأموال الناس. فهذه عباد الله بعض الصور من الربا المحرم، قد ابتلي بها كثير من الناس ووقعوا فيها من غير أن يكون لهم علم بذلك أو كان لهم علم بما يفعلون، ولكن الشيطان سول لهم. ولهذا عباد الله نرى كثيرا من المسلمين اليوم يتعاطون هذا المنكر القبيح ويأكلون الربا أضعافا مضاعفة وهم لا يعلمون بالوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك: ومن لم يأكله مباشرة أصابه غباره وأكله بالواسطة. فإلى الله الشكوى مما حل بالمسلمين. وانظروا عباد الله وفكروا، إذا كان عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف يوما على سوق الصيارفة فقال لهم: يا معشر الصيارفة أبشروا. قالوا: بشرك الله بالجنة، بما تبشرنا يا أبا محمد؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا بالنار. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به كما قال المنذر. فما عساه أن يقول اليوم لو وقف على أسواقنا ونظر إلى معاملات المسلمين. سؤال لا أريد أن أفتعل له جوابا إلا قولي: اللهم توبة منك تنقذنا بها من وحلة الأثام ومن فتنة أكل الحرام، وتحفظنا بها من سوء الختام، وتدخلنا بها جنتك دار السلام، إنك سبحانه وتعالى سميع الدعاء وتعلم السر وأخفى. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.